وعنه أيضا أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له، فقال إني أدخلتهما طاهرتين. يقول النووي: باب المسح على الخفين. الخفان معروفان، وهو ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين. يبقى الخف يكون من الجلد، والجورب يكون من الصوف أو القماش أو غيره، يعني يبقى ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين، ده الخف. ها؟ لا. يقول: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. يعني إذا كانت الحاجة موجودة فهناك داع للمسح على الخفين. يقول أيضا: وإذا لم توجد هناك حاجة، إنما مجرد أن الإنسان يأخذ بالرخص وييسر على نفسه، فهذا أيضا جائز. يقول: حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. الزمن الرجل الكبير الضعيف، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. ولذلك لما أنكرته الشيعة والخوارج، أنت ترى هذا الباب، باب المسح على الخفين، أتراه في كتاب العقائد، أن أهل السنة افترقوا عن أهل البدع في 10 أشياء، عدهم الأوزاعي وذكر منهم المسح على الخفين. الأوزاع عدهم فين؟ أنا مش فاكر، مش فاكر قريتها فين الأوزاع عدهم فين، بس أظن هو في كتب الاعتقاد، بس أنا مش فاكر كان في أنهي كتاب يعني. بس ممكن المرة الجاية أجيب لكم 10 اللي هم فارق أهل السنة فيهم الإيه؟ الخوارج يعني. الشاهد من هنا أنه لما صار علما على فرقة من الفرق المبتدعة كتبوه في العقائد ليميزوا هذه الفرقة عن جماعة المسلمين. ولذلك احنا في مسألة اللحى، في مسألة النقاب، نحن لا نتكلم، يعني الذي يتكلم من ناحية أن هذا مستحب أو هذا واجب أو هذا حرام أو هذا حلال، ده كلام جزئي، إنما نحن نتكلم عن شعيرة من شعائر الإسلام. فإذا هجمت شعيرة ولو كانت مستحبة، وجب علينا أن نصد في نحر من يدفعها، لأنه يريد بذلك أن يزيل معلم من معالم هذا الدين. يعني لا نقول هذا مستحب وإحنا يعني الدنيا ستقوم عشان مستحب، نقول أن هذه شعيرة من الشعائر. يعني لو واحد قال: يا أخوانا طب ليه المسح على الخفين؟ نفرق الأمة من أجل المسح على الخفين؟ يا عم اللي يمسح يمسح واللي ما يمسحش ما يمسحش. نقول له لا، نقول الشرع أن هذا المسح على الخفين أنه سنة، وأنه من الرخص من باب التيسير على هذه الأمة، وأنه من شرعنا، من شرعنا. فيأتي يقول: طب أنتم بقى هتقوموا الدنيا وتقول الخلاف مع الشيعة بسبب المسح، طب ما نلغي المسح خالص وبعدين، يعني مش مشكلة. ليس هناك مفسدة أعظم من هدم الديانة. ولذلك من الأصول الخمسة والضروريات الخمسة الحفاظ على الدين، يعني قبل الحفاظ على النفس، وقبل الحفاظ على المال، وقبل الحفاظ على العرض. فليس من أجل مال نضيع ديننا، وليس من أجل نفس نضيع ديننا، إنما الأصل هو الحفاظ على هذا المقصد العظيم من مقاصد الدين، وهو من مقاصد الشرع، وهو الحفاظ على الدين كاملا. ولا يكون أبدا الاجتماع على هدم سنة أو على ترك شعيرة من شعائر الله عز وجل، لا يكون اجتماع أبدا. واضح؟ ولذلك يعني مش عايزين نخرج بره الموضوع، بس أنا بقول إن الكلام اللي بيحصل دلوقتي من أجل طب بلاش دي دلوقتي عشان النظام، أقول ليس هناك نظام وليس هناك سياسة بهذا المنظر. يعني النظام مأخوذ من نظم العقد، أن تكون كل حبة مع أختها في توافق. إنما حينما نقول أن هناك تنافر ومن أجل الشرائع، نقول ليس هناك نظام بهذه المسألة. ولن يقوم نظام على المخالفات الشرعية أبدا، إنما النظام سيكون بعقد الشريعة، إنما لن يكون على خلاف شرع الله والعياذ بالله. يقول: ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير. وقد روي المسح على الخفين، أو روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رواه في شرح المهذب، وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك، وبالله التوفيق. واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين، فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، وذهب إليه جماعات من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر والله أعلم. طبعا بعض أهل العلم يفرق، يقول أن الإنسان بحسب حاله، فإن كان لابسا للخف فالمسح أفضل، وإن لم يكن لابسا فلا يتكلف أن يلبس الخفين ليمسح عليهما. وهذا الجمع يعني بمعنى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أولى الجموع، لأن كما سترون في حديث المغيرة أنه أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فعند اللبس يبقى المسح أفضل، عند عدم اللبس يكون الغسل هو إيه الأفضل، ولا يتكلف الإنسان أن يلبس ليمسح على خفيه، لأن هذا ليس من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسح ساعتها سيكون أفضل، لأنه كما قدمنا رد على طوائف البدع وإظهار هذه الشعيرة من شعائر الدين، وأنه أيسر لصاحبه الذي يلبس الخف. يقول: قوله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أنا بقرأ على قراءة المسح، على قراءة الغسل وأرجلكم، على قراءة المسح، وهي قراءة أيضا سبعية صحيحة، وأرجلكم. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. هو كان يعجبهم ذلك، وحتى إن لم يكن ذلك فكما قلت أن هناك قراءة، وقراءة سبعية وهي من القراءات السبع، قراءة صحيحة يعني بالكسر، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجليه كما يفعله بعض الطوائف ونسبوه كما يعني ذكرنا قبل ذلك إلى ابن جرير، إنما الصحيح أنه مسح على رجليه ولكن وهو لابس للخفين. يبقى على رواية وأرجلكم، يبقى هنا المسح على إيه؟ الخفين، لأن هذه اللفظة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه ما مسح إلا على الخفين. فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم. ما هو لو إني قراءة واحدة، لو إني قراءة واحدة وأرجلكم، يبقى هنقول إن حديث جرير مخصص للآية، إنما طالما وأرجلكم يبقى زي ما قلنا كده أن الآية اتفقت مع الحديث أصلا، وزادها الحديث بيانا على بيانها، زادها بيانا على بيانها. ولذلك القراءات مهمة جدا في مسألة فهم الأحكام الشرعية، يعني في علم كبير هو علم القراءات وأثره في الأحكام الشرعية، لأن القراءة أحيانا لها دلالة تدل على معنى في الآية. يعني مثلا قرأت أو لامستم النساء، تأتي قراءة أخرى أو لمستم النساء، فيستدلون بالقراءة دي، فنقول لا، القراءة دي معناها دي لأن الملامسة واللمس كل له معنى، والصحابة فسروه بكذا. فتجد إن المسألة إيه، القراءة بتفيدك في الحكم الإيه، في الحكم الشرعي. يقول: وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير، والله أعلم. قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائما فتنحيت، فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبي، فتوضأ فمسح على خفي. أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما، فكان كده بيجمع فيه الإيه، الزبالة يعني. تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا منثالا يخد فيه البول ولا يرتد على البائل. يخد من الأخدود، شق يعني، البول يشقه دون أن يرتد على الإيه، على البائل. لأن طبعا بتبقى فتفيت بقى حاجات، وشوية أكياس، شوية ورق، شوية قماش، بتبقى حاجات كده يعني إيه، ملهاش قيمة. وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها، حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. أحدها قال، وهو مروي عن الشافعي، أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بالبول قائما، الصلب اللي هو أسفل الظهر، فكانت تستشفي العرب من وجعه بالبول قائما. قال: فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك، ولكن هذا لا دليل إيه؟ لا دليل عليه. والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواه البيهقي وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمقبضه، والمقبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة، وهو باطن الركبة. وأيضا زي ما هو قال كده، قال إن في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره، وضعفها البيهقي والدارقطني، وأقرهما على هذا التضعيف ابن حجر، وضعفه أيضا الشيخ الألباني، أنه كان بوجع في مقبضه أو مقبضه، وهذا أيضا ضعيف لا يصح. والثالث أنه لم يجد مكانا للقعود، فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا. وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمه الله تعالى وجها رابعا، وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف حالة القعود. والله وجه معتبر، إن الإنسان وهو جالس لا يأمن أن يخرج من دبره شيئا، صوتا أو ريحا أو غير ذلك، فهذه يعني لأهل المراءات تكره. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبعد إذا أراد الإيه، إذا أراد الغائط. وفي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم، يعني في مكان قريب من الدور، فبال إيه، قائما، بال قائما. ولذلك قال عمر: البول قائما أحصن للدبر. ويجوز وجه خامس، أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وآخرون، وإسناده جيد والله أعلم، وإسناده صححه الشيخ الألباني أيضا. طيب بنودي فين الحديث المذكور في أنه فبال قائما معنا هنا في الحديث؟ نقول أن هذا لا يعارض هذا، فكل حدث بما يعلم، كل حدث بما يعلم. والقاعدة تقول: من علم حجة على من يعلم، من لم يعلم. قد تقول: من علم لا يعارض الحديث الآخر اللي معانا في صحيح مسلم، حديث حذيفة، لأن كلا حدث بما علم. عائشة رضي الله عنها حدثت بما رأته من عادته. وحذيفة حدث بما رأى وليس فيهما تعارض، ولذلك نقول أن من علم حجة على من لم يعلم، يعني حذيفة معه زيادة علم، عائشة تنفي. ولذلك في بعض الروايات قالت ما رأيته، فنفت الرؤية، نفت أنها ما رأت، وغيرها قد إيه؟ قد رأى، فالمثبت يقدم على النافي. الحجة على ايه من علم؟ ومن علم حجة على من لم يعلم. وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر. قال وهي كراهة تنزيه لا تحريم. طبعا برضه هنمشي على القاعدة التي مرت معنا، وهي أن هذا الفعل الجواز وليس فيه كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعله. قال ابن المنذر في الإشراق، أنا أظن في الإشراف، لأن الكتاب الإشراف على مذاهب الأصحاب. ها؟ إحنا بنقول أن عادته المستمرة صلى الله عليه وسلم أنه يبول قاعدا، ولكن بال قائما وهذا جائز، فمن بال قائما جائز، والأولى والأفضل أنه يبول إيه؟ قاعدا. ها؟ الحاجة التانية هنفرق ما بين البول في مكان قريب من الناس أو في مكان بعيد، فإذا في مكان قريب يبقى الأولى به أن يبول قائما ليأمن ما يخرج من الإيه؟ من الدبر، كما قال عمر أنه البول قائما أحسن للدبر. وإذا كان في مكان بعيد فالأفضل والأحسن له أن يبول إيه؟ جالسا ليأمن هذا. الحديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ليه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما هيجي دلوقتي وهنقول إنه ضعيف. ضعيف؟ هل البول قائما أو قاعدة ده من مسائل العادات ولا النادرات؟ عادات المسائل الايه؟ العادات ولا العادات المتفصلة من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولا النادرات؟ بس هي مرتبطة ب، يعني هي عادة، ولكن عادة طبيعية، ولكن ارتبطت ببعض السنن، ارتبطت ببعض السنن، فارتباطها ببعض السنن ينقلها من العادة إلى العبادة، زي ما مر معنا في مسألة سنن العادات، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، الحديث حسن، لو لم يأتي هذا الأمر لكان لبس البياض عادة وليس فيه، يعني أجر على قول من يقول في التأسي أنه لا بد أن يكون بنفس النية، إنما طالما أن الأمر جاء خلاص. واضح الكلام؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا العسل، يبقى إذا أكل عسل يصير إيه؟ سنة، مع أنه هو عادة، تمام كده؟ إنما لما لم يأتي علمنا أنها من عادته، أنه كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. اللي هي هو اصلا الكلام ده لا يثبت عنه، الكلام ده ضعيف عنه، وان ثبت يبقى هذا اجتهاده، وهو يرى ان هذا من، يعني الانسان يحتاج، يعني ايه، من، يعني لا يكره له تنزيها على هذا القول بقى، ان هو ايه، ان هو يبول قائما، لان هذا من الجفاء، قوة القلب في غير محلها، المعنى كده بس. هو يعني أظن الحديث ثلاثة من الجفاء لا يثبت. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفعل وبعدين يفعل الفعل ده لأن الجواز؟ ممكن. طب ليه ما نقولش هنا يجوز البول قائما؟ ما احنا قلنا يجوز، ما احنا قلنا على القاعدة بتاعتنا، احنا خالفنا كلامه هنا انه قال الكراهة تنزيه، قلنا فيها نظر، وخاصة مع ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه ذلك، قلنا ده الفعل ده للجواز، واللي عايز يبول قائما يبول. فاشكرا ليه؟ فاشكرا. لا ما فيهاش حاجة. يقول قال ابن المنذر في الإشراق، في الإشراف، اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما. طبعا في حديث آخر في عمر رضي الله عنه، وهو حديث رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر يبول قائما فنهاه، ولكن الحديث هذا ضعيف ضعيف. عندنا برضو في قول لعمر قال ما بلت قائما منذ أسلمت، ولكن ورد أيضا حديث صحيح عن زيد بن وهب قال رأيت عمر بن الخطاب بال قائما. يبقى أنا رأى عمر فنهى، ده ضعيف، يبقى عمر بال إيه؟ قائما. وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم ابن سعد، وكان إبراهيم ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما. أنتوا متخيلين وهذا يعني تشدد أو تشديد عجيب والله سبحان الله. طبعا لأن هو لعله وثبت النهي عنده، وأن من اعتاد أن يفعل النهي عنده لا تقبل شهادته مثلا. إنما زي ما احنا شايفين مسألة إيه يعني فيها أن هيجي هو. قال وفي قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك. قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن المنذر. هو اللي هو الخرج حسن يعني الايه؟ كلام المنذر اللي هو الخلاصه، كلام اللي هو ان هو مثلا يقول لك كلام كراهه التنزيل بسبب مثلا مباشره البشره للعضو يعني كده. ايه بشرة ايه؟ بشرة اليد يعني اللي هو قيامه. ما احنا بنقول ان مباشرة اليد الشمال يعني في المسح او الغسل. لا هو قائم يعني هو ماشي قائم اه لازم هيباشر مثلا بيده بيد اليسرى، ده هيبشر باليد اليسرى مش باليد اليمنى. النهي أنه يمسك ذكره أو أن يتمسح باليمنى، اليسرى ما فيهاش حاجة. متشددين أوي بصراحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده. وفي استقبال بيت المقدس أما قلنا هنا، لكن يكره ما برضه ما نفناش الكراهة هنا. ما لا احنا اتكلمنا عليها برضه بس ما جزمناهاش. كل يوم كنا ماشي، لعلنا ما جزمناش وقلنا نراجع مثلا او حاجه، انما احنا يعني ماشيين في الخط ده زي ما احنا هي نفسها برضه ما هو دي خلاص، يبقى زيها. قال واما بوله طب مساله الرشاش العائد ده، هو الفقهاء يعني يتساهلون او يسهلون فيما يكون كرؤوس الابر، هذه يعفى عنها، هذه يعفى عنها. يعني الإنسان زي ما نشوف دلوقتي في حديث أبي موسى أنه كان يبول في قارورة، يعني يجيب قارورة كده إزازة ويتبول فيها عشان ما فيش حاجة ترتد، إيه ويشدد في مسألة البول. فيقول له حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا الإيه التشديد، إنما هيعفى عن إيه يعني إنسان ارتد إليه بول فلم يرى أو حاجات بسيطة جدا، فالحاجات دي مما يعفى عنها يعني مسألة إيه مش. قال وأما بول صلى الله عليه وسلم في صباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى. أنت يعني هو عايز يقول ليه هو بال في صباطة قوم؟ طب مش بتاعته، ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بال فيها؟ قال ده الناس دي تفرح ان النبي صلى الله عليه وسلم يبول ايه في صباطتهم وياكل من اكلهم. والقاعده تقول ان الاذن العرفي معتبر كالاذن الشرعي، الاذن العرفي معتبر كالاذن الشرعي. يعني لو انت مثلا واحد فيكم مثلا جايب قرصتين مثلا وعامل كوبايتين شاي لنفسه هو، فده خلوهم وتر. فدخل واحد لقى الشاي والبتاع والقرص، قام داخل واكل قرصه وايه وشارب، تعمل ليه كده؟ قال ده هيفرح ان انا اكلت معاهم ويؤثرون على انفسهم وكده وبتاع. فلان فعرف ان فلان ده مسامح وقلبه طيب ومفيش مشاكل فكل، هذا مما يتسامح فيه مفيش مشاكل خالص. ها؟ ما هو بالاذن برضه او بغلبه الظن ان هو ايه؟ لا يتضرر ان هو يسمح ونفسه طيبة بالكلام ده يعني. انما لو كان واحد شحيح وعارف ان هو هيتضرر بكده وقد يؤلمه يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي، يبقى ساعتها لا، يبقى هنا ايه نمنع. يقول في حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ده مر في كتاب الايمان، قال: احتفظت كما يحتفظ الثعلب. الحديث ان هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديقة ودخل ايه ابو هريرة معه، وبعد كده اعطاه النعلين وقال: بشر من تجده يعني خلف هذا السور بانه من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديقة وابو هريرة دخل، فالدخول هنا لان اهل هذه الحديقة ايه لا يتضررون بل يفرحون بدخول النبي صلى الله عليه وسلم ودخول ابي هريرة معه. والوجه الثاني انها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم. والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، إما بصريح الإذن وإما بما في معناه، والله أعلم. يعني قالوا يا جماعة اللي يعدي من هنا ويلاقي نفسه يعني خلاص يخش مفيش مشاكل، فطبعا دي برضو إيه مفيهاش مشاكل. قال: وأما بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور، مع أن المعروف من عادات صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، ودي سنة من سنن الخلاء، أنه إذا أراد الخلاء أبعد في المذهب صلى الله عليه وسلم، في المكان يعني اللي يروحه يعني كان بعيد يعني ما ذهب إليه، الموضع الذي يذهب إليه. فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالح بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر، لأن حبس البول يتضرر به صاحبه، وهذا طبيا ثابت ومعلوم يعني. وارتاد السباطة لدمثها، دمثها يعني لينها وسهولتها، زي ما هو قال قبل كده: سهلا منثالا يخد فيه البول ولا يرتد. وأقام حذيفة بقرب ليستره عن الناس. حذيفة قال: فتنحيت، فقال: ادنو، فدنوت حتى قمت عند عقبيه. يبقى في هو يقف خلفه، تمام كده، لا يعطيه وجهه طبعا، إنما هو يعطيه ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السباطة، فهنا أيضا لا تنكشف الإيه العورات، وفيه ستر للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم. طبعا احنا مسألة بقى المراحيض اللي موجودة ديت، يبقى يجوز البول قائما فيها بس بشرط الأمن من أعين الناظرين، لأن أحيانا بتبقى كده والدنيا يعني إيه تبقى كده ما تنفعش، إنما لابد أن يكون في موطن أيضا يستتر به، لا بأس أن يبول قائما ولكن يستتر. قال: وأما قوله فتنحيت، فقال ادنو، فدنوت حتى قمت عند عقبيه. قال العلماء: إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستخفي بها ويستحيا منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن مع خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، فلهذا استدناه. ولذلك دي اللي ثبتت بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا في سباطة قوم أنه بال قائما في البول قائما، إنما كان إذا أراد الغائط زي ما قلنا أبعد المذهب. وجاء في الحديث الآخر: لما أراد قضاء الحاجة قال تنحى، لكونه كان يقضيها قاعدا ويحتاج إلى الحدثين جميعا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها. ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد عنه، الله تعالى أعلم. يبقى دي أيضا سنة من سنن من هو مع البائل، يعني ده احنا كمان إيه يعني الفائدة من الحديث ليس سنة للبائل فقط، إنما من يكون معه. واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرنا ونشير إليها هنا مختصرة. ففي إثبات المسح على الخفين، وفيه جواز المسح في الحضر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، ما كانش مسافر. وفيه جواز البول قائما، وجواز قرب الإنسان من البائل، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره، يدل عليه يعني في دلال، في محبة، مزيد من محبة زائدة. يا سلام والله، الصحابة دول الحمد لله والله. اللهم صل على النبي محمد. وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار، وفيه غير ذلك الله أعلم. يبقى إذا استدللنا من هذا الحديث على جواز وجود الخلاءات في البيوت، ممكن نستدل بهذا الايه الحديث. هي مش سباطة بس ايه، مكان ومعلوم للبول، ويكون بعيد وفيه ستر، كل هذه الأمور. قوله: فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. يبقى هنا ده، هنا كمان ده احنا حتة كويسة أوي. قال: فبال، فقام كما يقوم أحدكم فبال. يبقى إذن هنا أيضا أن الصحابة كانوا إيه؟ يبولون قياما. يعني نستشهد أيضا من هذه الجزئية قيام الصحابة عند حال البول. مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال. ده بقولنا كده يسير، النجاسات دي بيعفى عنها، الإنسان لا يشدد. يعني مثلا صرصار طالع من البلاعة بتاع الحمام، وقام داخل كده على السجادة اللي أنت بتصلي عليها، أصلي ولا ما أصليش؟ مع إن من شروط مثلا الصلاة الطهارة للبقعة، فده طالع من الخلاء يبقى في رجله حاجة، صح؟ إنما رجله دي اللي فيها يعني غوص دبابيس والكلام، يعفى عنها. تمام كده؟ زي ما يعفى عن دم البعوض، زي ما يعفى عن يسير الدم، يسير القيح، الحاجات دي بيعفى عنها. فالإنسان لا يشدد، عن لأن التشديد هذا يعني يخرجه إلى حد الوسواس، وبعد كده ممكن يدع كل ده والعياذ بالله. نعم. لا يستنزه من بوله، أو لا يستبرئ من بوله، ده واحد بيقضي حاجاته وبعدين ما بيغسلش حاجة، زي الجماعة بتوع أوروبا كده، زي الجماعة بتوع الشيعة، الشيعة النصيرية اللي هو بشار المجرم ده، أسأل الله أن يعني يرينا فيه آية وأن يذله هو الطواغيت. المجرمين دولت عندهم الطهارة خمسة أسماء: علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، هذه تكفي للطهارة من الحدث والنجس والجنابة. يعني واحد جنب وعايز يصلي يقول علي حسن حسين محسن فاطمة ومصلي. وحسن ده احد ابناء علي برضه، انتوا عارفين سيدنا علي كان عنده 18 ولد وبنت، وكان عنده ابن عباس، وكان عنده عمر، وكان عنده ابو بكر، ولكن هم ينفون هذه الاسماء ولا يذكرون الا ايه هذه الاسماء فقط. فالله المستعان. جميلة دي، مالها؟ ما واحد باله ماشي كده، فتح الخرطوم، الماء جرت البول ده ورميته في البلاعة، خلاص الماء اللي موجودة دي كلها ما فيهاش أنا مشاكل. بتكلم عادي، أنا بتكلم إن لو بال قائم في دول حمام الأرض، اه لأن في بعض الحمامات صعبة جدا، في الشفايات هنا بتبقى غير مقبول للإنسان إيه يجلس يبدو من الأرض. ما هو يجلس على قدر حاجته. لو ما جلس وبال قائم انا خايف من هنا بس، الرشيش ده انا ده مش هيبقى رشيش، ده هيبقى الحمام البلدي بيبقى فيه يعني ينشن. ده بجد قدر الامكان ان انت هو مسجلها دي ازاي دي؟ قدر الامكان فعلا ان هو لو اصاب فيها بقى. طب لما نيجي نتكلم في الحاجات دي تقفل، عشان يعني ايه؟ علما انت بتاخدي، ده انتوا خدشتوا حيائي. طب لو ما عندوش وقت ينشل يعمل ايه؟ ها؟ لا احيانا كاتم. الله المستعان، خرجتونا انتوا لحاجة تانية خالص يعني. طب فرقة النشال دي نجربها بعد كده. هو يعني يحاول قدر المستطاع ان هو في الحاجات دي بالذات يقعد، لان على الاقل هنقلل من قدر المرتد اليه، انما القيام ده هتبقى صعبة خالص يعني. شيخنا لو حد فيه قدر من الرشيد كتير، ممكن الواحد بعد ما يخلص يلم ايده ويمسح كده على البنطلون كده، شوية مية كده قوم اعملهم على البنطلون وخلاص. حل في المكان اللي جه فيه البول يعني. ما يمسح اعرفش فين المكان، خلاص يعرف عنه. احترازا يعني لا يحفظ احترازا، لا يبقى متأكد المكان ده فيه، لان هتوصل مع الوسوسة احيانا. يعني انا كان معانا اخ في امن الدولة، صلى الله عز وجل ان يعافيه، يعافيه وان يعافينا ويعافي المسلمين يا رب. كان مفيش يعني، يخش الحمام ويطلع والله كان بيغسل البنطلون، بيغسله، يجيب الازازه كده يغسل. يا ابني بتعمل ايه؟ يقول بس عشان نجاسه. طب تعال نصلي على الارض، يقول ده ممكن، ممكن يعني، شوف كلمه ممكن دي، الارض يكون عليها حاجه، يقوم جايب الميه ومسيق الحته اللي هو عاملها فيه وقاعد على الميه. يا ابني بتعمل ايه بس؟ فاحيانا بتوصل مع الواحد لمراحل صعبه. قال: ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قاروره كما فعل ابو موسى رضي الله عنه والله اعلم. وهذا فيه ايضا دليل على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الكل ليس حجه على الشريعه، انما نحتج لافعالهم ان صحت بالشريعه. يعني الانسان لا نحتج له، انما هو يوضع على الميزان، فان قبل قوله. وهذا يعني دي المساله دي من المسائل المهمه والعظيمه في تكوين عقليه الامه، ان هذه الامه يعني الصواب عندها هو المنهج، الصواب عندها هو المنهج. ابو بكر رضي الله عنه اعلم الامه وافضل الامه، ولو وزن وزن بايمان الامه، يقول للامه: وان رايتم يعني خللا فقوموني. يعني لا يقول بقى المسألة طب ما استنوا بقى، ممكن تكون مسألة اجتهاد وأنا أصوب منكم وأنا أضرب الواقع وأنا أبدا. عندنا منهج، الكل يتحكم إلى المنهج. الكلام ده قد يغضب كثيرون، إنما أنا بقول ده ديانة لله عز وجل. الكل لا يعلو على المنهج، يعلو ولا يعلى عليه. القرآن والسنة عندنا هي الميزان، الكل يحاسب على هذا الإيه؟ الميزان. قد نكون في مسائل اجتهادية ماشي الحال، يبقى الأعلم ومن عنده شروط الاجتهاد، وليس كل أحد يجتهد مسائل لابد منها. يعني امبارح في اللقاء مثلا أنا الكلام لابد إن احنا نوضح من له الاجتهاد في الواقع. المجتهد الذي يجتهد بأدوات الاجتهاد المعروفة عند أهل العلم، ليس كل أحد يجتهد. وإلا لو تركنا الحبل على غريب كل إنسان يجتهد وله رؤية، يبقى لا شك نصل لمرحلة من النزاع والتشرذم والتفرق. انما لابد ان احنا نعلي المنهج، وان يكون اجتماعنا هو على المنهج، ليس على اشخاص ولا على اسماء وليس على اي شيء. هذا يجعلنا في ترابط، لان الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صحيح. فلابد من الاعتصام بحبل الله، فاذا لم نعتصم بهذا الحبل لا شك ان احنا هنبقى ايدي سبق. كل واحد فينا يعني يرى رؤية، وكل واحد فينا يتبع قول أحد، والمسألة تبقى إيه؟ هي تبقى شذر نظر كما يقال. يقول أما قوله: فاتبعه المغيرة، فهو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في الحديث، فنقل الراوي عن المروي عنه لفظة عن نفسه بلفظ الغيبة أو الغيبة، الغيبة بلفظ الغيبة. وأما الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب، وهو إناء الوضوء. وأما قوله: فصب عليه حين فرغ من حاجته، فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه في وضوئه. وأما الرواية حتى فرغ، فلعل معناها فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة الوضوء. يبقى هنا فصب عليه حين فرغ من حاجته للوضوء، فصب عليه حتى فرغ من حاجته، الحاجة المقصود بها الايه؟ الوضوء. ودي ده الحديث ده مهم في ايه بقى؟ يأتي معنا مثلا حديث وكان الإنسان أو ولا يخرج الإنسان إلا لحاجته في الاعتكاف، فنحن نقول أن الحاجة هي الحاجة الشرعية. طب ما هي الحاجة الشرعية؟ فتأتينا مثل هذه الأحاديث فنقول أن من الحاجات الشرعية الوضوء، فلو أن المعتكف أراد أن يخرج للوضوء يخرج ولا لا؟ يخرج وهي من الحاجة. ما الدليل أنها حاجة؟ هذا الحديث، حتى لو تجديد. وأما رواية حتى فرغ فلعل معناه فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون مراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء في الروايات الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. مسألة جواز الاستعانة في الوضوء دي المذهب بيقول إيه؟ ها؟ يكره. الإمام أحمد يقول يكره، في عندكم في الدليل يكره. أيوه تمام كده. ليه يكره عند الإمام أحمد؟ قال لأن، إزاي بقى ده في الكتاب؟ قال لأن ولا أحب ذلك لأن عمر كان يكرهه. ولكن الصحيح، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يكره وأنه إيه؟ جائز بهذا الإيه؟ الحديث. أنا أقصد العلة، يعني العلة الرد أصلا مش علة إن عمر كان يكرهه. يبقى في الحديث انا عايزكم تقروا المنار قبل ما تيجي عشان نبقى متواصلين مع بعض. مش المنار انتوا مخلصين، وده انا الكلام اللي وصلنا ان انتوا المجلد الاول خلصان صحيح. هو احنا انتقدنا يعني سبتوا الطهارة والزكاة؟ لا لا لا يا شيخنا، لا في مرة في ناس لبنى مخلص الطهارة والصلاة في مرة خلص طب تكمله تاني ولا ايه؟ قال في هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضا في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة، فقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفس غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة، يعني مع الحاجة لا يكره. وهنقول حتى أن هو مع غير الحاجة إن نقول خلافه الأولى، خلافه الأولى، إنما برضو الكراهة تحتاج إلى دليل بصراحة. والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه، وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان. قال أصحابنا وغيرهم إذا صب عليه وقف الصب على يسار المتوضئ. الله، كل ده معلوش دليل صحيح، بتبقى اجتهادات ونظر، انت واخد بالك، واستنباطات من أدلة أخرى ممكن يكون الاستدلال بعيد. يعني أنا برضو قعدت أنا أفكر، وإذا صب عليه وقف الصب على يسار المتوضئ، طب لماذا لا يكون عن يمينه؟ ما هو ممكن يكون ده الأيسر، لأن ده هيبقى على يسار المتوضئ، هيبقى هو يمين الصاب، فيبقى أسهل ويكون إيه؟ ويكون أيسر وترك ليه مساحة، فهتبقى استنباطات كده يعني، إنما معلهاش دليل صحيح يعني. إنما زي ما إحنا قلنا الاستحباب أو الكراهة دي محتاجة لإيه؟ محتاجة لدليل. قوله فأخرجهما من تحت الجبة، في جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي ألا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروءة. طبعا الجبة دي جبة رومية أصلا، ففي الدليل على جواز لبس إيه؟ الملابس ما لم المشتركة بيننا وبين الكفار ما لم تكن علما على الكفر. يعني لو اللبس ده اللي يلبسه ده يعرف ان هو كافر يبقى ما ينفعش، اللي هيلبسه والعياذ بالله يبقى من باب التشبه المحرم، الزنار والقلنسية بتاعت اليهود والكلام ده كله. انما لو انها ملابس مشتركة الكل بيلبسها زي البدل مثلا، فما ينفعش واحد يجي يقول ايه ده تشبه وده من تشبه بقوم وده يعني خلاف الولاء والبراء والكلام ده. احنا بنقول يشيل الاسم بتاع اللعين، لأن يعني ده فيها تعظيم للكفار أصلا ونشر لمحبتهم، واخد بالك؟ مش عارف يحط مثلا، كان زمان أيامنا يحط مارادونا مثلا، آه زمان ده أنت واخد بالك، وكانت الفانيلات اللي هي البرازيلي دي، دلوقتي بقى فانيلات بشوفها كده الشباب أزرق و طب ليه ما نقولش مثلا ان الشباب اللي مثلا بتاعت النادي دي ممكن يكون فيها تعظيم برضه، صح؟ ما احنا قلنا لو هو شال لو شال الاسم الشلة بتاعت النادي خلاص ما فيش، وخاصة بتوضع بعض الأسماء يعني مثلا اللي هي الكالفين كلين والحتت دي، كالفين كلين ده المذهب البروستانتي، فتلاقي مكتوبة هنا على الفانيلات وعلى الجواكت فنخلي بالنا من الحاجات دي. يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين في دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما على طهارة كاملة. طبعا الفقهاء اشترطوا أنها تكون طهارة مائية، طهارة مائية يعني مش طهارة مسح ولا طهارة تيمم، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا أنه اشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى، طبعا ده ظاهر مذهب الحنابلة أيضا، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها ثم لم يصح لبس اليمنى، فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة، وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وإن كان في هناك قول عند الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وصوبه ابن تيمية أنه يجوز له أن يمسح عليهما. وهو أنا الصورة دي شكلها إيه؟ أنا بتوضأ تمام؟ فجيت غسلت رجلي اليمين وقمت لابس الخف، وبعدين قمت غسل رجلي الشمال وقمت لابس الخف الشمال. فهو قول الثلاثة، قول عند أحمد ومالك والشافعي، يقولوا لابد أن ينزع الخف اليمين ثم يعيد لبسه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، فدخول الطهارة هنا إن الطهارة كاملة وتكون طهارة مائية، فهو لبس الخف اليمين في الرجل اليمين قبل أن يتم إيه؟ طهارته الكاملة، لأن رجله الشمال ما كانتش اتغسلت، فقال ينزع اليمين وبعد كده يلبسها تاني. القول الثاني عند أحمد وقول أبي حنيفة، وهو هنا نسبه إلى سفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود، أنه يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، وزي ما قلنا هو صواب أيضا ابن تيمية. وكان التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أو لم يقل أن هذه الطريقة، أن لو أن إنسان أدخلها قبل كمال المسح أنه لا يجوز، أو قبل كمال الطهارة في الرجل الأخرى أنه لا يجوز أن يمسح عليها، فبقول هنا مفيش نفي للمسح. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، فهم هنا اعتبروا حاجة اسمها مفهوم المخالفة، أنها إذا لم تدخل طاهرة فلا يجوز. ابن تيمية بيقول لا، ابعد بقى عن مسألة إيه مفهوم المخالفة، وهنجيب لك حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ما تمسحش إذا لبست الخفين بهذه الصورة، لأن مفهوم المخالفة يثبت ولو بصورة واحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو ما جاش نكمل مش